يقول: منع العامة للمحدة من الصعود إلى سطح المنزل لأنها ممنوعة من رؤية القمر، هل لهذا مستند شرعي؟ العوام عندهم أحكام عظيمة يجعلونها على المحدة ويضايقونه، ما تطلع للقمر، ما تطلع بساحة البيت، ما كل هذا من الجهل، ما تكلم أحد، هذا من الجهل ولا حصل له في الشرع. نعم.